قرأناهما والحمد لله، لكن بقي بعض ما ينبغي النظر فيه في ذينك الأثرين. السؤال الأول: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خير الناس بعد الرجل الممسك بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله، رجل معتزل في غنمه يقيم الصلاة، يقيم كيف الصلاة بين هذا الحديث ونهي النبي عن التعرض؟ فالنبي قال: من بدا جفا، من سكن البوادي جفا. ثم هنا يذكر أن خير الرجال أو الناس بعد ذلك الرجل يمسك بعنان فرسه، رجل معتزل فين؟ بغنيماته، يقيم الصلاة. نعم، انتبه للفرق بين هذا الحديث والجمع بين حديث الخلطة. هذا سؤال ثاني فتستحضر الجواب. عندك جواب؟ رأيتك ترفع يديك. الاعتزال في الغنيمة عند كثرة الفتن. إيه، هذا عند الفتن، والنهي عن التعرض في حالات الأمن، لا ينبغي يتعرض ويترك العلماء. العلماء غالبا وين يسكنون؟ في المدن، لأنهم أهل فقه، ومن فقه الرجل العمل بالحديث. الحديث أن النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالعالم لا شك أنه إذا خير يسكن في قرية مهجورة. نعم، يسكن في قرية مهجورة مثلا بعيدة، يشق على أولاده البقاء، ممكن يذهب لهم مرة بعد مرة، يقيم عندهم 7 أيام كما يفعل حملة العلم، يذهبون للبلدان يجلسون عندهم 7 أيام يثقفونهم يعلمونهم، أو شهر أو شيء مثل هذا. لكن الإقامة، فعادة أهل العلم الإقامة في المدن. نبي الله ما قام في المدينة نفسها، ما قام في ضواحيها. نعم، وحينئذ تعرف لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدأ جفا، لأنه سيبتعد عن العلماء، والابتعاد عن العلماء ومجالس العلم يورث جفاء في القلب وقسوة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والوحي إذا سمعه العبد يدرس ويبلغ مسامعه ويلج قلبه، رق قلبه ولو مع الأيام الطوال فيصلح حاله. كما قيل: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. تحولت قلوب، بدأ طلب العلم غير الله، لكن مع طلبهم العلم صارت بركة فأحبوه فصاروا يطلبونه لله. نعم، وبارك الله لهم في طلبهم للعلم فأصلح بالهم ونياتهم. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي الإنسان وقت توافر العلماء في المدن أن يذهب القرى. فكيف الآن عباد الله من تجده يقيم في أوروبا يترك العلماء في بلاد الحرمين ويقيم بعيدا عن أهل العلم للعيش، وليس في ذهنه أن يقيم بين العلماء، يرضي بالحياة الدنيا؟ أشك أن هذا على خطر عظيم، نسأل الله العافية، خاصة مع مآرب الكفار في هذا العصر من إفساد المسلمين. طيب، وحينئذ كيف نجمع بين هذا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من خالط الناس، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزلهم، خير من الذي يعتزلهم. المصلحة يعدي الفلطة إذا كان إذا كان يأمن، فالخلطة أفضل، يأمن من الفتنة، فالخلطة أفضل من العزلة إذا كان يأمن على نفسه، لأنه به يتعلم الناس منه إن كان من أهل العلم، أو هو يتعلم من غيره إذا خالطه، ويشهد الجنازة ويشهد الجماعة والجماعة وغير ذلك من الأمور. السؤال الثالث، هل البيعة في قوله بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، هل البيعة بهذه الضوابط خاصة بالنبي ولا متعدية إلى كل أمير يأتي بعده إذا أراد أن يبايع؟ مثلا يأتي أمير فيبايعه فيأتيه فيدعوه إلى أمر يشق عليه لا ينشط إليه، يعجز عنه أو يكسر عنه، يتعاجز أقصد عنه، فيقول أريدك أن تمكث 3 سنين في الوظيفة الفلانية، ترحل إليها وتداوم هناك، فلا يرى نشاطا لهذا، وين أترك أولادي ولا أروح القرية هناك؟ نقول المنشط المكره، يقول خاص بالنبي، ذاك خاص بالنبي، هذا فصحيح؟ ليس صحيح. الأصل أولا أن يتعدى الحكم، تأسي بالنبي في بيعته هذا أولا. قال ولا ننازع الأمر أهله، يجب المسلم أن يوطن نفسه أول ما يأمر أمير البلد، نعم أول ما يأمر أمير البلد أن يطيعه، ولو كان ثم مكره. المنشط أي حال نشاطنا، والحال الذي يكون والمكره الحال الذي يكون فيها عاجزين على العمل وكسالة لا ننشط إليه، حتى لو كان في أثره، نعم أثر علينا، يقدم الأمير بنو عمومته في الوظائف ويتركنا، نقوم معه بالذي أمرنا الله ونتركه بينه وبين الله، ينتقم سبحانه ويأخذ بالحق وهو العزيز الحكيم. وألا ننازع الأمر أهله، ما هي شروط الخروج على الحاكم؟ هذا السؤال. أن يروا كفرا بواحا، إيش معنى كفر بواح؟ واضح ما في احتمال كما ذكرنا، ولا تأويل يمكن، كفر واضح. فما الذي جعل الإمام أحمد حينئذ لا يخرج على ولي أمره، مع أنه كان يعذب في خلق القرآن، ولي أمره كافر وأمة تطيع الإمام أحمد كانت، والله لو خرج عليهم قال أخرجوا عليه، إمام مطاع سبحان الله، لرأيت عجب. لذلك لما أرادوا قتل الإمام أحمد في السجن، ما أرادوا قتله بصورة أو من طريق مباشر، شقوا جنبه أو ظهره، وضعوا لحمة منتنة وجعلوا الجرح يلتئم عليها حتى يسري كما قال ابن الجوزي الداء إلى فؤاده فيقتله، فتفطن لهذا من شخص فاضل كان يزور العلماء ويحبهم، غير أنه ليس بعالم. فسأل عسكر لهذا ما الذي يقول هذا السجين الإمام أحمد شيء يوجعه هنا، ما حصل له؟ يقول شفنا رجل دخل وبط شق وضع لحمة فعرف، فجاء وشقه وأخرج اللحمة، إذن يموت موتا بطيء ما يشعر به أحد، إذن هو مطاع. فما الذي جعل الإمام أحمد وقد رأى كفر بواح، وقد رأى عفوا الكفر الذي هو يعني واضح بالأدلة أنه كفر، واضح بالأدلة لا أنه كفر، ما الذي جعل لا يخرج على ولي الأمر؟ ويأتيه ناس من بغداد يقول هذا خلاف الآثار، اسمه لما أرادوا إثارته بقولهم طفح الكيل لأهلنا، الخليفة أو الأمير يدرس أولادنا الكفر في المدارس، طفح الكيل. لاحظ كيف الفرق بين الإمام أحمد وبين من لم يعي هذه المسألة. يخبرني بعض النساء المدرسة في جدة اسمها نهيدة السميري تقول لهم في مجالسهم الخاصة التي ممنوع يحضرها أحد، يغلقون الباب دون النساء والتسجيل سري. قال عمر بن العزيز: رأيتهم يجتمعون دون العامة فاعلم أن تأسيس ضلالة. ثم تقول لهم في تلك المجالس السرية أو في تلك المجالس انظروا إيش حصل من في التعليم، يعني نحن ساكتين والتعليم ينتقص منه ويفعل به، نحن ساكتين وش النساء يسوون؟ يثير لهم حلقة، يعني يثيرون رجالهم وقت الغداء وقت العشاء، والرجال يثيرون مثل مرأة عمار بن حطان أثارت زوجها حتى صار خارجي، المرأة لها قوة. نعم، التعليم ينتهك يعني حرمته وتنتقص من المناهج ونحن ساكتين، وش تبغين نسوي النساء؟ هل هم أهل النصيحة أصلا؟ العلماء هم أهل النصيحة، وبالتالي يثور النساء. الثورة دي ينقلونها أول ما يجيها الزوج بعد حصة دراسية تحت بس يأخذها من البيت إلى إيش؟ من الفصل الدراسي إلى المنزل، الإذارة تكون في الطريق. شفت إيش تقول؟ لا لا لا، الأبلة كما يقولون النساء أو المدرسة. إيش صاير للتعليم؟ إيش صاير؟ كيت وكيت ونحن نقعد ساكتين إلى متى؟ إلى آخر ثار المسكي نظار حقد كلمة واحدة. هذا هو الفرق بين الأمة الراسخين، يأتون يثيرون على التعليم، يثيرون الإمام أحمد قال طفح الكيل، الكفر يدرس في مناهجنا، مو مثل يقلص المادة الدراسية تكون عدة مباحث، تكون 12 مباحث تصير 10 أو 7 مباحث. كفر، القرآن مخلوق، والإمام أحمد يقول خلاف الآثار يقول لكم دغل، وطردهم أو شدد عليها. فرق، وانظر كيف النفس اللي يحون فيه النفس، كيف احنا ساكتين، احنا ساكتين مش يعني احنا ساكتين، يعني إثارة واضحة، ساكتين كيف؟ تبل النساء يعني نقطة ضعف في زعمهم الدولة، لعل انهم اذا راحوا نساء ما حد يقدر يعترضهم، ربي عبايات وعند هذا ساكتين. احذروا هذه المجالس السرية عباد الله، عليكم مجالس الراسخين من أهل العلم والفضل. نعم، هذه امرأة ثقة نقلت لي، يعني حضرت المكان، مو أأتي به من رأسي أو من خيالي، خبر الثقة يوثق فيه إذا كان الشخص يضبط ما يقول. فالإمام أحمد لماذا لم يخرج إذن؟ مع أن الجهم قال الإمام أحمد من قال بقول الجهم من صفوان يعني القرآن مخلوق هو كافر، والخليفة قال به وعذب فيه، لماذا لم يخرج عليه؟ أنت قلت أول شيء كفر واضح، وهذا كفر واضح، فماذا تقصد بكفر واضح بين؟ لماذا لم يخرج؟ شروط أخرى. يعني كان عندك كافر ولي الأمر، هذا الإمام كيف ردهم؟ أجل قال خال هذا خلاف الآثار الخروج على ولي الأمر، كيف ردهم الإمام أحمد وجعل هذا من خروج ولي الأمر على ولي الأمر المسلم الفاسق الفاجر أنه لا يجوز؟ كيف معناها أنه شروط أخرى كان عندهم قدرة كان الإمام أحمد أفتاهم؟ لا، خطأ هذا خلفه. ها إيش أيضا نتكفر بعد؟ كيف هذا موجود القدرة؟ كفرته معناها. خلينا نشوف الأخ هذا، إيه في عنده تأويل تكفير يعرفه العلماء لا يعني مسوغ فيه لتأويل عند الخليفة، واضح يعني مثل كفر القذافي، طعن فيما يعلم من الدين من الضرورة، ما عنده شبهة تأويل، طعن في الحج قال عبث، أحد يطعن في ما يعلم بالدين بالضرورة؟ من شروط تكفير ما تكفير عند العلماء أن يطعن أو يرد شيء يعلم أن الدين بالضرورة حتى تنتفي عنه شبهة التكفير. أما لو كان في شيء خفي أو احتمال. فرأى الإمام أحمد أن عند هذا الرجل إيش؟ تأويل. عنده ابن أبي دواد يقعد يقول له ترى هذا ما يأتيهم من أمر لا محدث. قال هذا صريح من القرآن المحدث. إلى ثم يغرى الخليفة ويظن الحق. فما كفر الإمام أحمد. فلا تقول القدرة، القدرة عند الكفر، عند الكفر رجل ما تحقق كفره. فالإمام أحمد كان يقول هذا خلاف الآثار. ثاني بعد الكفر البواح الذي لا يعني شبه التأويل عند الحاكم فيه. في أحد غيرك ثاني؟ شروط الخروج على ولي الأمر ذكرنا الكفر، قلنا اشترط أنه يكون بواح لا تأويل فيه. الثاني متى يخرج؟ إذا لا ما يكفي هذا. تعرف لو قلت حقا معناه يستحق الخروج، صح؟ ما عندنا يستحق. قال الصحابة ما خرج على الحجاج، ما خرجوا على الحجاج، ما يجوز أن نقول الصحابة لم يخرج الحجاج حقنا. هي علة الحكم الأصلي أن حقا دون مسلم في قتلها بما لا فائدة منه ممكن الأصلي، يعني من حكم ذلك. فالفرق بين الحكمة والتعليل. العلة أو التعليل سبب الحكم، والحكمة ثمرة الحكم. يقال مثلا مش رأيكم الإنسان يقول العلة في حضور جماعة المسلمين العلة تعارفهم وتقويتهم. يأتي واحد مرفع صاحب مال في الحي ويقعد في بيته ما يصلي مع الجماعة، ويبني لهم صالة كبيرة، كل يوم جمعة اجتماع عندي على الفاكهة والمكسرات، اجتمع وحصلت الغاية. هذا ما تسمى علة، حكمة. العلة اللي يعلق بها الحكم. فيقال علة الخمر الإسكار، فالمخدرات حرام لأنها تسكر، نعم. فالجماعة تعبد فريضة، تعبد. ماذا تقول علتها؟ وجود الاجتماع ويتآخى المسلمين ويتقوون، تقول علة، علة سبب الحكم، فترتب عليه حكم بعد ذلك. أنك إذا استطعت تخليهم يجتمعون في الحي الواحد بذلت لهم صالة مرتين في الأسبوع خلاص يقعدون في بيوتهم يصلون لأنه حصل التآخي والاجتماع. فهمت الفرق؟ فهنا يمكن أن تقول من فوائد عدم الخروج على ولي الأمر أو من حكمه تحقن الدماء البريئة التي لا يجوز انتهاكها بسبب شرعي، وهو كفر الحاكم بسبب شرعي مثلا لأنه لا زال عاصي. طيب الثاني، الشرط الثاني الاستطاعة. يعني حتى بعد وجود هذا الكفر تحققه استطاع. واغلب الناس من هؤلاء اليوم ما يعرفون هذا، لا يعرفون الاول ولا الثاني، يكفرون من غير مكفر ويخرجون على من لا يستطيعون الخروج عليه. فوضى فادى الى ثور من الدماء كثيره وجهل، نعم جهل عظيم. وبالمناسبه شيء يذكر بما انه باب كتاب الجهاد الان في موطأ مالك، وكتاب نافع خاصه في زمننا هذا نحتاج موطأ. فرحمة الله على مالك على ما افادنا به في اجتماعاتنا التي الان سجلنا فيها السنه العاشره، والحمد لله او القريب من الحادي عشر. فباب الجهاد مهم جدا، أو كتاب الجهاد مهم في الموطأ وفي غيره لا شك، خاصة في زمننا هذا الذي رأى الشيطان فيه أقصر طريق لمحق الدعوة والتوحيد ما هو الجهاد العشوائي المبتدع الذي لا يقوم على شرائط الفقه الإسلامي. لما؟ لأن في هذا الحال يختل التوازن فيكثر سفك الدماء، فتعتري المسلمين دهشة تمنعهم من التعبد وطلب العلم وإصلاح أمر دينهم ودنياهم. أقصر طريق عند الشيطان سبحان الله لمحق الدعوة إغراءهم بالجهاد البدعي الذي لم تقم شرائطه. وكان لزاما الآن يتعين أن يفقه المسلمون هذا الباب، يدرسوه من موطأ أو من غيره، ويجلسون ولعله يكون فرض عين حتى لا يغرون به ويحصلون أولادهم بذكر شرائطه. كنا نقول إيش آخر شيء؟ نعم آخر شيء الاستطاعة. فهذا المبحث مهم ومهم جدا، شروط الجهاد، وأنه إذا اختل الجهاد يكون الجهاد اختلت الشروط يكون الجهاد بدعي وليس بسني، يعني إذا مات على سوء خاتمة. أردنا أن نذكر جهاد العراق الآن. فجاءني بشير، جاءني البشير في نظره، ما أقول بشير لي فيما أعتقده أنا، قال حصلت انتصارات في العراق الآن، والمالكي والثاني ذهبوا وانهزموا وكذا. هذا طيب، لكن أولا الكفة بيد من لو حصل انتصار؟ ثم ما بعد الانتصار هذا؟ ما هو؟ فأخشى ما أخشى عباد الله، وهذه نصيحة لمن يسمعنا من إخواننا بالعراق هناك، أن تكون لعبة مدبرة ومكيدة بليل، يعني شعروا أنه في خطر من هذه المجموعات المسلحة التي تخبئ نفسها في المغارات وفي الحشوش أو في البساتين. فأحسن طريق لإنهاكهم ما هو؟ إظهار الانهزام. يعني يذكرون 400 يطردون 30,000، ثم ننظر تحقيق السنة فيهم حتى نقول نصرت بالرعب، ما نجدهم أهل الحديث. الحديث هم اللي يمكن أن تحصل لهم هذه الكرامات، فنخاف يكون استدراج عليهم أو مكيدة. فأربعمائة يجون يطردون 30,000 ويسلمون أسلحتهم وينحاشون. تحركت يعني ناقلات الطائرات من أمريكا، فيخشى حينئذ، أخشى يعني أكثر ما نخشاه، أن نتصل في بعض أهل العراق يقول لابد من حل، يعني تجلسون فيه مع أهل العلم تخرجون فيه بحل لنا، ننضم إلى داعش ولا إيش، في انتصارات، نعم نبي حل ولا إيش نفعل. فيتركونهم يجمعون كما يفعل في الشام الآن في الفتوحات المزيفة، تعرفون كيف يجيبونهم في التصاوير أنهم مسكين الأعلام وفرحين، الله أكبر قد فتحت كذا وكذا إلى آخره، ويصبرون عليهم ويراقبونهم من الجو أصلا، وينتظرون ويراقبون تحركاتهم من حول جميع الفجاج من حول العالم اللي يجون لهم. فإذا يعني كثروا جاءهم الرشق من الطائرات، والآن حصل بداية هذا، يعني قتلوا 40 من الطائرات، ينتظرونهم يدخلون في مكان وينحاشون ذلك بريا ويتمركزون، وهذا في بالتالي ينهكون القوة هذه اللي تزعجهم مهما كان فيها نوع إزعاج ولا هم. أما داعش فذكر أنها خارجية، منظمة حزبية خارجية تكفر حتى بالصغيرة، تكفر حتى بالصغيرة. والعشائر مهم ليسوا على سنة، وقد قال الإمام أحمد إذا أردتم أن تدفعوا عدو طارئ فكونوا مع إمام، أين إمامهم يجمع كلمتهم. ثم ماذا قررتم بعد إخراج مالكي؟ إيش تحكموا؟ رأي عيمية. فالآن إياكم يا عباد الله أن تبعثوا بأولادكم هناك أو تحدثوا أنفسكم تقولوا انتصارات فتذهب أنت من طريق الشام وتدخل في العراق، ويقولون إن شاء الله ما يوقفهم إلى إيش؟ سوريا. بل ما تستبعد في أوساطهم من يقول ما يوقفهم إلى الحرمين في زعمين، يعني وهي كلها مكيدة غربية بالتعاون مع الرافضة. إن اليهود دخل العراق يقول ابن تيمية كان الرافضة حمير لهم، هذه مكيدة بين الرافضة وبين الغرب لعلها من أجل القضاء على هذه البقايا لتزعجهم، يعني من أهل يعني ممن ينسب للإسلام فيريدون أن يدخلوا ويدخلوا ويدخلوا حتى إذا تجمعوا انهالوا عليهم بالقصف حتى يزيدوا عدد القتلى اللي في الشام 100,000 بلغوا، فيزيدوا عليهم في العراق فيقل عدد المجتمع المسلم، فيقل عدد المجتمع المسلم. قالوا داعش ليس هي كلها التي تمسك الزمام، معهم عشائر معهم طيب على أي راية ولو نعم، وهم تعرفون كيف يذبحون المسلمين، وقد جرب التاريخ كما قال بعض أئمة السلف أو أهل العلم أن ما تقوم لا تقوم للخارجية للخوارج راية إلا محقت، يبدأ يقتل بعضهم بعض إذا أخذوا الحكم، يبدأ يقتلون أهل الإسلام لأدنى كبيرة يرونها. فانتبهوا من هذا، من هذه الدعايات تستثبت من أمركم قبل أن يذهب أحدكم يرمي بنفسه والروح واحدة، إذا خرجت ما عاد تعود، فكيف تخرج روحك على بدعة؟ فهناك جهاد بدعي كما أن هناك صلاة بدعية كما أن هناك صوم بدعي، الجهاد عبادة لابد فيه من شرط بعد الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحذروا هذه الدعايات واصبروا على العامة، يعني أنا أقول لما يقول لك بالتباشير هذه اصبر، ثم لا يأتي الشيطان يصنفك هذول من أذناب السلطان ما عنده شيء اسمه جهاد، اصبر أظهر له حب النصر كما كان السلف يفعلون، إذا قيل لهم يعني تنهاني عن العبادة عن الصلاة قال نهاك عن مخالفة السنة، اصبر قل والله نحب النصر للمسلمين وندعو على الرافضة وندعو لكن نريد طريقة الرسول نحتكم إليها هكذا، حتى لا يفهم منك أنك نعم لا تحب نصر المسلمين فيصنفك ضمن المنافقين، نسأل الله العافية. شرط الاستطاعة ثالث استطاعة ثالث اي نعم، اذا قاتلوا لا يقاتلون ولا يعرفون من يولون بعدهم، يولون في نظرهم او يكون يعرفون الحكم بعد ان يكون اسلامي، اما يقاتلوا ويقول ما ندري الراية الا من تصير الحكم لمن يصير هذا راية عمياء، كما يحدث في الشام الان يقول بعد ما الشرط يكون دولة مدنية ومحتارين من يحكمون، مرة قالوا رجل اسمه غليون مرة سبحان الله العظيم، فكيف تذهب الأرواح؟ والله إن إنسان قلبي يعني يدمى لما يسمع مثل هذا الكلام يدمى القلب. طيب وفي هذا الآن الأثر لعله نعتس ليقرأ مالك عن في هذا اللوح عن زيد بن أسلم، أعد قراءته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله باب الترغيب في الجهاد عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر بن الخطاب أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وأن الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم، قد روى ابن عبد البر بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص قال كتب بكر الصديق إلى عمرو بن العاص أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر ما جمعت الروم من الجمع وأن الله تعالى لم ينصر نبينا بكثرة عدد ولا بكثرة خير ولا سلاح، لقد كنا ببدر وما معنا إلا فرسان وإن نحن إلا نتعاقب على الإبل، وكنا يوم أحد وما معنا إلا فرس واحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبه، ولقد كان الله يظهرنا ويعيننا على من خالفنا. فعلم يا عمرو أن أطوع الناس لله أشدهم بغضا للمعصية، وأن من خاف لا دع خوفه عن كل ما لله تعالى. فأطع الله وسم ومر أصحابك بطاعته، فإن المغبون من حرم طاعة الله. واحذر على أصحابك البيات إذا نزلتم منزلا، فاستعمل على أصحابك أهل الجلد والقوة ليكونوا نعمة الذين يحرضونهم ويحفظونهم. وقدم أمامك الطائع حتى يأتوا بالخير، وشاور أهل الرأي والتجربة، ولا تستبد برأيك دونهم، فإن في هذا احتقار للناس ومعصية لهم. فقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب، وإياك والاستهانة بأهل الفضل من أصحاب رسول الله، وقد عرفنا وصية رسول الله بالأنصار عند موته، فقال: أحسنوا إلى محسنهم وجاوزوا عن مسيئهم، تجاوزوا عن مسيئهم يعني، وقربهم منك وادنهم واستشرهم واشركهم في أمرك، إلى آخر ما قال. أن المقصود من هذا، طب عمر لما أرسل له عبيدة بن الجراح يذكر له جموع الروم، قيل 100,000 وقيل 300,000 ذاك الزمان، الآن كم الجيوش؟ في ذاك الزمان نحو 300,000 أو 100,000. فكان جواب عمر جواب مؤمن موقن، واستدل بقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. المقصود هذا، وإن كان سنده ضعيف، لكن هذه واقعة صحيحة تسمى بواقعة إيش؟ رموك، والتي أبلى فيها المسلمون بلاء حسنا عظيما. نعم، فاجتمع الروم في جمع لم تجمع في مثلها قبل ولا بعد، وكان ليرموك سنة 15، وكان أبو عبيدة قد ولاه عمر لقيادة الجيوش بالشام، وعزل خالد، وذلك سنة 14. نعم، فقال عمر: إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. وقال أبو بكر، قال: كنا نذكر ما جمعت الروم في الجمع، وأن الله تعالى لم ينصرنا من نبيه بكثرة عدد. فإذا مقصودي أن أبين لك بعد ذكر هذين الأثرين، وكيف انتصر الصحابة في اليرموك مع كثرة أعدادهم، أمور منها أنه قد يهولك الآن أعداد الكفار ومجتمعهم وتنظيمهم وحزبهم، وهم من 70-80-120 دولة متكاتفة مع بعضها، يملكون القنابل الذرية والهيدروجينية الفتاكة والقنابل العنقودية والحرب الإلكترونية الفتاكة. فتقول في نفسك ربما إذا كنت مضعضعا منهزما بذل المعصية، كيف يستطيع المسلمون يوما ما أن ينتصروا على هذه الأحزاب الكثيرة جدا؟ فهل يمكن أن يكون لنا النصر والظفر مع تلك الجموع؟ فالجواب عن هذا أن أولا الله ما كلفنا الآن بمواجهتهم، حتى نطرح مثل هذا السؤال نقول لنواجههم الآن ونفعل ونفعل، ما كلفك الله بمواجهتهم وأنت في ضعف، والمسلمون بعد لم يعدوا العدة الإسلامية الصحيحة العلمية في العقيدة والمنهج والأحكام، ولمس عندهم استعداد نعم للمواجهات والتآلف فيما بينهم مع الكفار. فالشأن حينئذ الذي تصنعه أن تدعو للمسلمين أولا أن يهتدوا للسنة ويحققوا ما كان عليه سلف الأمة من الاعتقاد الصحيح السليم، وأن تعتقد أن الرسول كما يذكر عن أبي بكر لم يهزم الكفار بكثرة الفرس ولا بكثرة العدد والخيل والسلاح، إنما نصره الله لتحقيق التقوى والتوحيد، التوحيد والتقوى والسنة. وفي حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فالمطلوب بعد الدعاء حينئذ أن تبدأ بأهل بيتك تصلحهم. البعض الآن يذكر الجهاد والانتصارات في العراق ويذكر أمور عظيمة في السياسة العالمية وهو لا يحسن إدارة أهل بيته، يتمردون عليه بالمعصية ولا ينكر عليهم ولا يصحح مسار الأسرة لتكون صالحة. فرجل لم يقم دولة الله في بيته فكيف تقم له هو غيره ممن عصى الله وتهاون بالمعصية وأغر أسرته على المعصية بالتلفاز والنظر الحرام وترك الصلاة، كيف يقيمها في أرضه؟ فلنبدأ إذن بأسرنا الآن إصلاحهم، وبأحيائنا أن ننشر في جيراننا فتاوى العلماء والمصنفات الصحيحة، كتاب التوحيد وشرحه ولو على شكل على صورة مقتطفات، التواصل الاجتماعي هذا الذي يسمى بواتساب ينشر في قرابته معنى لا إله إلا الله المنكرات، ينقل له فتاوى العلماء في رسائل قصيرة حتى يقرأوها، رسائل قصيرة، التويتر ينشر يقرؤون أحيانا 25,000 أو 60,000 يقرؤون ما تكتب من رسالة قصيرة يقرؤونها كلهم. أسسهم أيها العالم ويا طالب العلم على الاعتقاد الصحيح وافعل كما كانت الرسل تفعل. بعد ذلك إذا انجمع الناس على التقوى والصلاح كانوا مؤهلين ليش؟ للقتال والمواجهة. بعد ذلك ينظر بعد الاستعداد الديني والاعتقادي والمنهج الصحيح الاستعداد العددي والعسكري. قال العلامة الألباني رحمه الله وكذا ابن عثيمين: لا يكون الجهاد على مستوى أفراد، الآن على مستوى دولة عندها طائرات عندها إلى آخره. ثم بعد الاستعداد ينظر هل هم متآلفين متحابين على رجل قلب رجل واحد يؤمرون عليهم رجل يدفع عنهم شر العدو، ولا أنهم كما قال النبي: ما الفقر أخشى عليكم ولكن الدنيا تنافسوها، يتنافسون على الرياسة. فإذا طهرت حين القلوب وصار الاستعداد من الناحية العسكرية والعقدية والمنهجية والائتلاف وترك ما يدب فيهم بينهم من الاختلاف، حينئذ يكونوا مؤهلين ولو كان عدد عدوهم أكثر منهم، الواحد مقابل اثنين مثلا، ولو كانوا هذول 100,000 وهذول 200,000، يتوكلوا على الله ينصرهم الله. أما من غير هذا الإعداد ونسمعهم يتبجحون بالجهاد البدعي الآن في المجالس ويقسو قلب صاحب العلم ويناظرهم ويناقشهم، يبون جهاد عشوائي بزعم بشبهة وهي: إلى متى الصبر؟ إلى متى نبقى ونحن خاضعين ولأنوفنا تحت التراب داسين؟ هذه شبهتهم. فقلت لهم حينئذ بعد أن قررت لهم هذا وأن الجهاد له شروط، قلت: الجادة ولو طالت، لو تعرف طريق موحش لا يوصلك فيه العقارب والحياة والهويات وطريق طويل جدا لكنه يصل بك، ايش تسلك؟ هل يجوز ان تحتج بطول الطريق على ترك سلوكه؟ ما يجوز ان تحتج بطول الطريق على ترك سلوكه وسلوك الطريق اللي تنقطع بك، هذا حماقة غباوة، لا يجوز لك هذا. الثاني انهم يوقعون اهل الحديث في احراج في المجالس وقد جلست معهم ونظرتهم، يقولون لهم الآن يعني يأتون بخديعة في جهة سورية تجعل صاحب الحديث حيران. يقول أنا معك، أنا معكم أن في بداية الأمر كان ينبغي لا يخرجوا، أخفقوا في التقدير، لكن الآن وقد تم الأمر فإنهم ما لهم رجعة، لابد إيش أن يواصلوا الطريق، ولو رجعوا لفنوهم عن بكرة أبيهم. ما هو جوابكم عن هذا؟ أكثر من مرة جاوبنا على هذا. أولا الشريعة جاءت بتقليل المفاسد وتكثير المصالح، فزيادتهم في الهجوم يؤدي إلى زيادة في المحق. ثم أن أرض الله واسعة، اذهب عن الفتنة. قال علامة الشيخ صاحب وزن هذا قتل فتنة، وحينئذ اذهب عن هذه الفتنة كما نقول هناك في العراق الآن. لا تتحير يا صاحب السنة، تقاتل مع داعش ولا تقاتل مع الرافضة؟ ولي أمر الرافض المالكي ولي أمر؟ لا والله هم ولي أمر، وداعش ليس أهل يقاتل معهم. اعتزل الفتنة، ابتعد عن الفتنة، واعصم دمك ودم أهلك، وابتعد على أقرب بلد كتركيا وغيرها تقيم فيها دينك، أي بلد تستطيع أقصد تدخل إليه، ابتعد عن الفتنة. فحينئذ نقول ينبغي أن تحقق شروط هذه الجهاد أولا، يعني يكون راية، يكون أهلها يريدون وجه الله، لا يريدون الملك، وجه الله. من قاتل تكون كلمة الله العلو في سبيل الله، قدرة تحصين الجيش والعقائد الفاسدة، تطهير بيوتهم، بيوت الجند اللي يقاتلون، بيته في تلقى 300 قناة هوس NBC وخاصة هذه القناة التي صارت تظهر المنكر العظيم نكاح المحارم، بيته مليء بهذه القنوات. ثم يذهب يذهب ساحة الجهاد، كيف يا أخي؟ ما أقم دولة الله بيتك أنت أيها الجندي، تريد تقيمها تواجه، كيف ينصرك الله؟ وفي أحد فعلوا هزيمة واحدة، معصية واحدة، وهزموا فيهم رسول الله، نزلوا من جبل الرماة. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. يحكي لي إحدى إخواننا في حمص أو من يعرف من هناك، يقول معه هذا اللي في الثورات، معه إيش اسمه هذا الأربجي ذا والرصاص في يد والسجارة في يد، ضربتين من هنا وشفطتين من هنا، ضربتين من هنا وشفطتين من هنا، كيف هذا ينتصر يا أخي؟ يعصي الله صباح مساء ويهلك نفسه بالدخان، نعم كيف ينتصر ويضيع عمر الصلاة ولا يعرف شروط الطهارة ربما، كيف هذا ينتصر؟ إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، معناها إن ما نصرتموه وفعلتم المعاصي ما تنتصروا. وهم يريدون جهاد عشوائي، لأن إذا فسدت القلوب بالبدعة سيطر الشيطان عليها، فسدت قلوبهم بدعوة الناس بطرق بدعية الإخوان والتبليغ والخلاء، فإذا جئت إلى باب الجهاد أتوا به بما يفسد ولا يصلح. لأن أما أهل السنة قلوبهم عابرة بالسنة حية، فإذا جاءهم الخطأ عرفوه لأنهم أهل علم، ولا تقبل قلوبهم البدعة وتشربها أبدا. فلما جاءهم الجهاد البدعي أنكروه وتتابعوا على إنكاره، أما أهل التحزب فأهلكوا الناس بفتاويهم والدموية هذه، فكانوا تجارا للدم، أبوا أو شعروا أم لم يشعروا، فلا تطيعوهم عباد الله في هذا. إذن قولهم أننا ما يسعنا الرجوع، نقول هذه شبهة، عندك أرض الله واسعة، وقلل المفاسد بترك إثارتهم عليك، قلل المفاسد بقال به تقليل إثارتهم عليك. وكنا في مجلس عامر في مكة، في يعني في مجلس الشيخ ربيع ببيته، فجاء رجل من سوريا وقال وطرح هذه الشبهة، طرح هذه الشبهة، فقال يا شيخ ربيع رأينا يعني الآن لو سكتنا ورجعنا، نعم ما يسعنا ذلك، يقولون هكذا عندنا، فلا بد من إيش؟ المواصلة، ولا بد من القتال، ولو في زعم القتال العشوائي هذا الذي جر الويلات هذه كل يوم عشرات القتلى. فسكت الشيخ سكتة، فاستأذنت في المجلس أن يؤذن لي فأتكلم، أو تكلمت فقلت: أيها الشيخ، يعني الشريعة جاءت عندنا التكثير المصالح وتقليل المفاسد، فإذا استمروا على هذا القتال العشوائي الضعيف عقيدة وسلاحا وعدة وعدادا زادوا الشر أنفسهم، فحينئذ لا بد من تقليل المفاسد، يعني المقصود يعني من هجرة، من صلح، من المهم أن هذا أني ذكرت في ذلك المجلس هذا القاعدة، وهي أنه يعني تقليل المفاسد وتكثير المصالح هي من قواعد الشريعة. فلم أجد أن الشيخ يعقب على ما ذكرته، الحمد لله. فهذا الذي أردت أن أبينه من خطاب عمر، قرأت لكم رسالة أبي بكر: ما فاز النبي وانتصر على أصحابه بكثرة العدد والعدة، على العقيدة الصحيحة والتنظيم الصحيح الجهادي العسكري الذي يقوم على القوة الذي أمر الله بها، وعد لهم استطعتم من قوة، والتوكل على الله والاستعانة به، وتحقيق السنة، وترك المعاصي والتقوى، هذا الذي يكون به النصر إن شاء الله تعالى. هذا فقط الذي أردت أن أذكره. الثاني، الأثر الثاني، اقرأ. باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. نعم، إذا أطلق القرآن هنا فمعناه المصحف، معناه المصحف، وليس معناه ذات كلام الله. لما؟ لأن نعرف أن الجيش قد يكون في حامل القرآن، فهل قال النبي لا يذهب إنسان حامل القرآن؟ لا، لا يسافر المصحف. ما العلة؟ مخافة أن يلاله العدو، يعني بالامتهان، لأن العدو كما قال ابن عبد البر رحمه الله لا ينزهون القرآن ولا يعظمونه، حيث أنهم أهل قدارة ونجاسة، فإنهم أنجاس لا يغتسلون ولا يعافون ميتا، فإذا مسكوه ربما مسكوه يديهم نجسة، فكان ذلك عرضة، يعني القرآن للامتهان. ثم النبي قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني ولا شك أن الكافر كما قال الله إنما المشركون نجس، وإن كان هذا معناه طاهر من الحدث، لكن القرآن أيضا ذاهب إلى وين؟ كان خطاب عمرو بن الحزم الفيدي قال: الذي فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، المصحف إلا طاهر، كان في أهل اليمن كفار، فلا شك أنه وإن كان هذا المسلم الذي توضأ هو الذي يمس القرآن، فالكافر من باب أولى أن لا يمسه، لأنه لا يتنزه من جنابه فيغتسل منها، ولا يقبل منه غسل الجنابة أصلا، فيكون مسكه المصحف امتهان له. وليس المقصود أن يناله معنى إيش؟ أن يحرف الكلم عن مواضعه. نعم، فأجمع الفقهاء أنه لا يسافر القرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، لكن اختلفوا في العسكر الكبير المأمون، فقال بعضهم يجوز وبعضهم قال لا يجوز، قال بعضهم يجوز، والحقيقة النص إيش؟ لم يفرق، فقال مالك لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ولم يفرق بين العسكر الكبير والصغير. وقال أبو حنيفة يكره أن يسافر القرآن إلى أرض العدو إلا بالعسكر العظيم، فإنه لا بأس بذلك. واختلفوا في تعليم، واختلفوا في هذا الباب في تعليم الكافر القرآن، فمذهب أبي حنيفة أنه لا بأس بتعليم الحرب والذم القرآن والفقه رجاء يرغب في الإسلام، وقال مالك لا يعلم القرآن والكتاب، وكره رقية أهل الكتاب، وعن الشافعي روايتان الكراهية والجواز. إذا علمه الكتاب بمعنى أنه قرأ عليه الآية والقرآن في يده، وبين له معاني كتاب الله أو أعطاه نسخة تفسير، هذا لا يسمى قرآن، هذا لا بأس بذلك لأنه لا يسمى قرآن. وهذا الذي يسمى يوسف إسلام اللي هو كاد ستيفن سابقا، لما التقيته في أحد المحافل يقرأ القرآن وكان مغنيا بريطانيا، نعم كان يبلغ بالمراهقين الإعجاب به إذا صدر على خشبة المسرح أن يفجروا رؤوسهم عند أول صعد له من سفاهتهم وإغراقهم في الكفر عياذا بالله. هداه الله للإسلام، فسألته شخصيا على العشاء قلت كيف كانت قصتك، قصة هدايتك؟ قال أهدي إلى أخي مصحف مفسر مترجم من القدس، فقرأت القرآن مترجما لمعاني القرآن، يعني لأن القرآن لا يجوز أن يترجم، مرة ونصف فاهتديته، ما لي أحد منا عليه إلا الله لما قرأ كلامه، فعرف أنه قال ليس كلام بشر، فآمن وترك ما وخلف وراءه ذلك العالم من المجون والخمور والمخدرات والكفر بالله الواحد الغفور سبحانه وتعالى. فإذا أعطي الكافر حينئذ التفسير أعطي التفسير، فهو ذا لم يعطى قرآن، أعطي تفسير، والتفسير يجوز للحائض أن تقرأ منه آيتين ثم تجد تفسير 7 صفحات، آية ثم تفسير 20 صفحة، لا يسمى القرآن هذا، يسمى تفسير. فإذا ترجم فيستفيد منه. وقد أتى النبي بصحيفة واحدة فيها آية لمن؟ هرقل، إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم أريسيين. نعم. وقد كره مالك أن يعطى الكافر دينار أو درهم فيه سورة أو آية من كتاب الله، وما أعلم قال في هذا خلاف إذا كانت آية تامة. طيب، وبالمناسبة في عهد النبي كانت الدراهم أو الدنانير يؤتى بها من الروم، وإنما ضربت دراهم الإسلام في أيام عبد الملك بن مروان، ما كانت في دراهم إسلامية. نعم، في عهد عبد الملك ضربت الدراهم الإسلامية والريالات السعودية كما ترونها الآن. طيب اقرأ الآن بعد باب النهي عن القتل. باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. نعم. عن ابن شهاب، ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب الزهري ومتفق على جلالته إتقانه، عن ابن لكعب بن مالك ابن وهو ثقة قال حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان، قال فكان رجل منهم يقول برحت من امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها. نعم، هذا مبحث مهم وفيه رد على الجهاد العصري المبتدع من تفجير المنشآت التي فيها نساء وصبيان، أو الماترو ميكرو أو الباصات. باب النهي عن قتل النساء والولدان. أول حديث إسناده ضعيف لأنه منقطع، قال أبو عمر بن عبد البر حديث ابن شهاب حديث مرسل لم يسنده أحد عن مالك إلا الوليد بن مسلم، لكن له قيل شاهد في مسند الشافعي، له شاهد في مسند الشافعي. وابن أبي الحقيق رجل يهودي سلط النبي عليه نفر من أصحابه فقتلوه، ويأتي الكلام عليه بعد الأذان إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان، وقد أجمع العلماء على القول بذلك، ولا يجوز عندهم قتل النساء الحربيين، حتى الحربيين فكيف المعاهدين؟ قتل النساء الحربيين لأنه ليس مما يقاتل في الأغلب، وهذا هو معنى أو تفسير قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله من الذين يقاتلونكم، وليس كما قال القرضاوي وحرف معنى الآية، وأن معنى الآية عنده كانت أنه لا يجوز جهاد الهجوم، الجهاد جهاد دفع، إذا قاتلك الكفار قاتل، ما قاتلوك لا تقاتل، رد عليه الشيخ بن باز، فبين أن الأمر ليس كما قال، وأن الله لما قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي قاتل الحربيين العسكر، أما النساء فلا تقاتلوهم والصبيان لا تقاتلوهم، وليس معناه لا نهاجم بالقتال، بل إذا توفرت شروط الجهاد جهدنا، فهذا نسخ الجهاد الهجوم وهو ابتداع، وحكم على بعض الشريعة بالنسخ بغير دليل، وهذا جريمة عظيمة في الإسلام. قال تعالى: اقتلوهم حيث طفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. المر الجهاد كما قال المقيم مر بأربع مراحل، وكان في آخرها القتال والبداء بالهجوم، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي بعث علي فقال: إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فليدفعوا الجزية عن يد هم صغيرون، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وين هذا الحديث القرضاوي؟ أينه؟ لكن الحرية أظلمت عليه طريقه لتفقه في الدين، الهوى. قال في تسجيل صوتي له يقول: الحرية عندنا مقدمة على الإسلام، نسأل الله العافية. قال شيخنا لما سمعه يقول هذه الكلمة: هذه ردة، الكلمة هذه ردة، ما حكم علينا مرتد. المهم قال: هذه الكلمة ردة، هذه ردة على الإسلام أن يقال حرية مقدمة على الإسلام. إذن فجمهور علماء أنهم إذا قاتلوا الصبيان، إذا قاتلوا النساء والصبيان يقاتلوا، أما ما قاتلوا كما نرى اليوم بالجهاد البدعي يأتون إلى الباصات أو إلى القطارات ويفجرونهم، يفجرونهم نسأل الله العافية، يفجرونهم وهم نساء عزل ما قاتلوا. فالنبي مر على امرأة كما عند النسائي مقتولة، فقال: ما كان لهذه أن تقاتل، فنهى النبي عن قتل النساء. و حينئذ إذا لم يقاتلوا لا يقتلوا. فجمهور العلماء على أنه إذا قاتلوا قوتلوا، وممن قال بذلك الثوري يقول: إذا قاتل الصبيان النساء يقاتلوا. والإمام مالك والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهوية وأبو ثور كلهم ينهون عن قتلهم إذا لم يقاتلوا. إلا إذا قاتلوا فيقتلون فيقتلون. وقد حكم رسول الله في مغازية أن تقتل المقاتلة وتسبى الذراري والعيال، ولكن هناك مسألة وهي تأتي الطيار الحربي فلا يعرف ماذا يصنع. يحلق الطيار الحربي أحيانا بأمر ولي الأمر على ديار الكفار، نعم، في الفتح أو في القتال، كما قاتلوا البعث في العراق، فتأتي مسألة حكم الرمي بالمنجنيق. اختلف الفقهاء رحمهم الله، ما كان عندهم قنابل ترمى من الطائرات، كان عندهم المنجنيق، وهو أنه يسحب له فرع أو شجرة ثم يوضع في أعلاها حجر ليهدم الحصون، فقد يقتل من الذراري والنساء من يقتل. فاختلف العلماء في رمي الحصن بالمنجنيق، وحينئذ رمي القنبلة على بعض البنيان لفتح بلاد الكفار مثلا. فقال مالك: أما رمي الكفار بالمنجنيق فلا بأس به، وإن كان فيهم يعني سيكون ذراري ويكون في صبيان فلا بأس بذلك، ولكن لا تحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى مسلمين، لا تحرق. وقال أبو حنيفة والثوري: لا بأس برمي حصون الكفار وإن كان فيها أسارى من المسلمين، ولا بأس أن يحرق الحصن، ويقصد بذلك من فيه من الكفار، لأن قتل المسلم حين يحصل الهجوم العام مفسدة، تذوب هذه المفسدة أمام مصلحة الفتح، ولا لأن المنطقة دي استفتح يعبد فيها الله كم سنة؟ مئات السنين. من يستدل لي على أن المفسدة كانت يسيرة؟ انطمرت أمام المصلحة الكبرى، وقد يمثل لها بما ذكره هؤلاء من أن ترمي حصن فيه قليل من أسار المسلمين، لكن الفتح لا يحصل إلا بالرمي العام. قصة أبي بصير، قال جاءهم أبو بصير قال: يا قوم كيف تتركون الكفار يقتلونني يضربونني والنبي صامت اللهم صلي عليه. وأنا أعلم أن كبده يكاد يتفطر أو قلبه يكاد يتفطر، لكنها السنة، فإن هذه مفسدة أن يتركهم معه، لكن معها مصلحة عظمى تنطمر معها هذه المصلحة مفسدة، وهي الفتح الذي حصل. قال الزهري: لما كانت لغة الحوار سمع الكفار حجج أهل الإسلام فأسلموا، فصار فتح مكة بعدها. فإذا ذابت مفسدة أخذ أبي بصير وقتله وقتل من قتل من أبو جندل أو، لكن كانت مصلحة عظمى. إيه نعم، فذهبت معها تلك المفسدة. نعم. والآن أهل البدع يذكرون مسألة التترس، سبحان الله العظيم، يقول إن تترس الكفار المسلمين يعني يقتلون. يردون على السنة لما يقولوا: كيف تفجرون ومن فجرتم فيه المسلمين؟ وش يردون؟ يردون مسألة التترس، ويكثرون فيها الصفحات والقيل والقال، ونحن نأبى أن نذكر هذه المسألة أصلا في هذا الموطن. الترس متى تفتح مسألته؟ في أي جهاد؟ جهاد الشرعي إلا عندنا فيه قوة. أما أن نستعمل مسألة التترس اللي ذكر الفقهاء في المطولات مثل المغني أو غيره وفي الاستذكار والتمهيد، ونجعله في الجهاد البدعي التي لم تكتمل فيه قوى المسلمين، يفجرون منطقة مثل السفارة الأمريكية بينه وبين عهد، من قتل معاهدا لم يرح حياته الجنة يقول النبي. فإذا قلنا لهم في أطفال في نساء من المسلمين يعملون داخل السفارة إلى آخره، قال مسألة تترس لا بأس إذا كان احتمل المسلم الكفار بأسارة أو ببعض المسلمين. ما هو مسألتنا هذه الآن؟ لا يجوز لكم قتل المعاهد ابتداء، ولا الذي لم يقاتل، ولا لم يقاتل، وقاتلوا الذين يقاتلونكم، هذول مدنيين جايين يشتغلون في السفارة، ما عندهم سلاح يوجهونه في الشوارع علينا، ما محربيين دول، ما يقتلون في السفارات، وقاتلوا في سبيل الذين قاتلوكم، فلا يجوز قتلهم ابتداء حتى تأتي مسألة الترس في الجهاد الشرعي الذي قامت شرائطه. هذا خلط الأوراق سبحان الله. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأبو الحقيق هذا له قصة، وأن قيل أنه النبي بعثه لبعث خمسة لقتله، ودخلوا متخفين وقالوا نحن نريد ميرة، فدخلوا عليه الحصن وقتلوه وهو نائم، كما قتلوا ذاك كعب الأشرف. نعم، كما قتل كعب الأشرف مقتيل. فيحتج أيضا بهذه الحوادث اللي جاءت في عهد النبي على أي شيء؟ على مسألة إيش؟ اغتيالات. وهذه مسألة في الجهاد بدعية في هذا العصر، لأنه ما لأن النبي استعملها لما قام الشرط الاغتيال، وهو قوة عند المسلمين، بحيث لو ثار كفار وصار لهم حيصة كحيصة الحمر يجدون إيش؟ قوة رادعة إذا اشتعلت الحرب بعد إيش؟ الاغتيال. فالنبي أرسل من يقتل كعب الأشرف، وقيل أرسل من يقتل أبو الحقيق اليهودي وقتله وهو في فراشه بعض أصحابه. لكن لما يحيص الكفار حيصة الحمر يجدون قوة رادعة من المسلمين، النبي معه سلاح من جنس سلاح الكفار. لكن الآن لما تأتي جماعة إسلامية زعمت تغتال شخص مسؤول وتعلن تقول نحن فعلنا، وش يحدث في البلد من فوضى وقتال، ويطاردونهم في كل مكان ويقتلونهم ويسجنونهم. فالنبي ما فعل اغتيال في مكة، الذي ألقوا عليه سنة جزور اغتالهم مع أنهم تضاحكوا عليه كما في صحيح البخاري، لكن لما صار له قوة وذهب إلى المدينة وكان له قوة وشوكة اغتال كعب الأشرف وابو الحقيق. فإذا ليس هذا وقت اغتيالات، هذا جهل وخلط أوراق. إذا خلط الأوراق عدة مرات كما سمعتم، مرة في قتال النساء والصبيان قال لإرهاب العدو، والنبي في الحرب التي قامت شرائطه في عهده مر بامرأة مقتولة قال لا يجوز أن تقاتل، فكيف إذا كان بينه وبينهم عهد في الحرب؟ خلط الأوراق مرة أخرى في إيش؟ في الاغتيالات. يغتال قبل أن يكون المسلمين قوة، يذهب في الشوارع ويغتال رجل مسؤول كافر بغير إذن ولي أمر، من غير أن يكون هناك اجتماع كلمة على مسلم واحد. هكذا عصابة يقول يلا خلنا نغتال ونعلن حتى يكون لنا رهبة في المجتمع، جماعة إسلامية كذا وكذا هي قتلت عانت مسؤوليتها عن الاغتيال. جهل وزيادة في سفك دم المسلمين بغير حق، لأنهم هم حينئذ سيستفزوا على المسلمين ويدخلوهم السجون وتحقيق، وآذيت إخوانك المسلمين بهذا الاغتيال الفريد القبيح، والنبي ما فعله، فهذا ابتداع. إذن ليس هذا وقته، له شرائط الاغتيالات. فهذا من جهلهم، والله ما نراهم يجتمعون في مثل هذه المجالس يقرؤون موطأ مالك حتى يعرفوا شروط الجهاد، شاردين على مجالس العلم بعيدين عنها. فقط إذا طرحت المسألة في مجلس في السياسة تكلبوا فيها بغير علم، فشرقوا وغربوا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، متى يكون الجهاد؟ متى نصبر؟ إلى متى ننفنا في التراب؟ الجهاد له شرائطه، إذا ما فعلتها فأنت في جهاد بدعي، من قتل فيه كأنه مات في مولد، كأنه راح مولد صوفية ثم قبضت روحه ومات في نفس المولد، مات على معصية. طيب هذا الجهاد أشد، إذا مات في جهاد بدعي لم تقم شرائطه ولم يكن له قوة يجبر به عدو الله، فإنه يموت على سوء خاتمة. هذا النبي قال من قاتل تحت راية يمية يقاتل العصبية مات ميتة جاهلية، يموت في جهاد لم تحقق شرائطه، ليس هناك ولي أمر يرجعون إليه، كما قال الإمام أحمد إذا دخل عدو بلد وأرادوا أن يخرجوا إليه يخرجوا مع ولي أمر يأتمرون يصدرون عن كلمته حتى لا يتفرقوا بعد ذهابه، ما يتخاثرون كما نراهم اليوم في العراق في في في في سوريا يتقاتلون، وفي الأفغان من قبل يتقاتلون فيما بينهم، ما نظموا أنفسهم تحت ولي أمر يخرجون العدو وليس عندهم قوة يرهبون بعدو الله في الأصل. وهكذا كل من انحرف وعن كلام رب الأرباب حاد فإنه مصيره إلى الضلال سبحان الله عما يصفون. فالله سبحانه وتعالى شرع شريعة محكمة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يقم بها فهو حينئذ مما يقال لا يلوم إلا نفسه. نعم، الذي بعد حديث قال عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. نعم، هذا إسناد صحيح، وقد خرجه النسائي أيضا. وأن النبي رأى امرأة مقتولة في غزوة، ليس مدنية كما يفعلون اليوم بعض الجماعات المسلحة، يقتلون في مكان قد حصل بين أهل الإسلام وبينهم عهد، مقتولة في غزو. فلما رآها النبي قال صلى الله عليه وسلم نهى حينئذ عن قتل النساء والصبيان، النساء والصبيان، لأن هؤلاء لا يقاتلون. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم سبحانه وتعالى. نعم، بعده حديث قال عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نحلا، ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن. والذي بعده اقرأه أيضا. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك. كلا الأثرين الأثران ضعيفان للانقطاع، لكن فيه معاني صحيحة. نعم، أنه لا يقتل الولدان والصبيان الذين لم يقاتلوا. النبي مر كما سمعت بالسند الصحيح امرأة مقتولة في حرب، قال ما كان هذه لتقاتل، فلذلك لا تقتل. فكيف الآن بعض الجماعات المسلحة يذهبون إلى القطارات يفجرون مرافق الكفار في ألمانيا، في سويسرا، في أمريكا، ونسمع من يفتيهم بهذا، يقول حتى ترهب الكفار، فجروا إيش الميتروباصات حقتهم، ففجروا الأبراج الأمن عندهم. هذا كله من الجهل، لأن هؤلاء اللي يعملون في داخل المنظمات هذه وناس مدنيون يكتبون. ثم هل يجوز أن تقتل المرأة لا تقاتل ولا وصبي؟ ما يجوز هذا، فهذا من أعظم المحرمات، ومن قتل المعاهد الذي راح في الجنة. أسأله سبحانه أن يمن على أهل الإسلام بالسنة في الجهاد وفي غيره من أبواب الشريعة، والحمد لله رب العالمين. حتى ينتظر أمر ولي الأمر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن من عليكم فافطروا عدة شعبان أو فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون الصوم، فقال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. الصوم أيضا بالجماعة كما قال شيخ الإسلام إنما سمي شهر من الاجتهاد، فمن رأى الهلال وحده فلا يقول في حقه شهر. قال شهر رمضان الذي أنزل به القرآن فلا يسمى شهر حتى يشتهر رؤيا العالم. ولذلك إذا رأى الإنسان الهلال بالحجة وحده فإنه لا يرى الجماعات ويقف بعرفة ينتظر حتى يعلم الإمام دخول شهر الحجة ثم يحسن يوم عرفة فيقف مع مجموع الناس ويقف. هذه المسألة الثانية أنه إذا رآه واحد وذهب إلى المحكمة تحقق معه القاضي فوجد أنه واثق رد شهادته فلا يرجع إلى سوق محكمة حتى أيضا ينتظر أن تعلن الرؤيا، لأن الرؤيا ما عظم الناس وليس وحده يرى الهلال ثم يقرر ذلك لأهل بيته مثلا في أصح أهل بيته. ويكفي برؤية هلال رمضان شهوة ولو امرأة كما قال حنان حتى لو امرأة شهوة واتصلت بالقاضي وحضرت عنده في زوجها شهوة في مثلها ولا يشترط أن يكون الرجل في أصح أهل تخبر ذلك ولا يشترط أن يذهب إلى القاضي إذا كان سبعة أو أربعة أو اثنين رجل يحدث المجلس والله أنا جاي من أرض من الرياض أنا شفت كذا فشهدوا عليه وراحوا للقاضي قالوا ترى سمعنا فلان يقول المجلس مو شرط حينئذ أن يذهب هو بنفسه هذا نقل الخبر ولو في مجالس خاصة أن رؤية الهلال واعتمد ذلك القاضي ثم رفع به الأمر أنه يعتمد الرؤية. مسألة خامسة نحن نقول أن المدان مختلف الرؤية حسابية تركية وابن تيمية نقل إجماع أن هذه الرؤية لا يعتمد عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤية وأفطروا لرؤية يعني الهلال. وأما قوله وقته له ليس الإنسان الفلكي بل جاء فسر بقوله لكن عند شعبان 30 يوم وعليه فإنهم يصومون عن أقرب بلد إسلامي تعلن الرؤية. قال نحن أمة أمية كما سيد الله رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا تبقى الناس الشهر يكون هكذا واحد يعني 30 أو 29 فمعنى ما نحسب واضح هذا في الرد على الذين يقولون الإنسان هذا بالتوقع يجب أن يكون برؤية الهلال العين الباصرة. نعم بل بعض العلماء كالعلامة الألباني يقول الأحسن أن يكون رؤية على الطبيعة. ليش؟ لأن النبي قال رؤية ساذجة في باب هذه المسألة سائل عن تكلف والإسادة فيراها بالعين الباصرة من غير دربيلات ومن غير يعني مناظير تبقى على طبيعتها كلها في رؤية الهلال من غير تكلف لا بحسابات ولا بمناظير ولا دربيلات. أسأله سبحانه أن يبلغنا رمضان ويرفقنا به بحسن الصيام والقيام وأن يختم لنا بالإحسان والله أعلم وصلى الله. أرى أن يغير أهله هذا الاسم إن استطاعوا. يأتي الرجل إلى بيت فيه بنت اسمها إيمان أو امرأة يقال لأهل البيت عندكم إيمان فيقولون لا ما عندنا إيمان نسأل الله العافية فربما يتشاء. نعم عندكم إيمان يقول ما عندنا إيمان. وقال النبي لامرأة اسمها برة قال تزكي نفسها فسماها زينة غير اسمها صلى الله عليه وسلم. إن استطاعت أن تغير اسمها فالحمد لله. طيب إتيان المرأة الدبر لا يسمى جماع وإنما يسمى فاحشة فلماذا نقيسه على القتل المتعمد بأنه ليس عليه كفارة؟ إتيان المرأة في دبرها جريمة عظيمة لكن مع ذلك ما توجب الطلاق. بعض العامة يقول إذا الزوج أتى زوجته في دبورها طلقت لا دليل على هذا وإنما هناك حديث من أتى امرأة في دبورها فقد كفر لكن ليس الكفر الأكبر. إن الله لا يستحي من الحق لا تؤتوا النساء في أعجازهن. نعم وهذا منتشر الآن بين بعض السفلة، ما يروق له إلا أن يأتي المرأة من دبرية مكان الغائط. قال ابن القيم هذا يوجب النفرة بين الرجل وزوجته أصلا، إذا تاه ولو مرة واحدة في دبورها ينفران من بعض ويستوحشان من بعض، لأنه أتى غير المكان الذي أحله الله. فينبغي أن يتوب من هذا الفعل، نعم أن يتوب من هذا الفعل. في بريطانيا النساء أشد بالقتال في الحرب، فهل لا يجوز قتلهن؟ إذا المرأة كما سيأتي معنا في كتاب الجهاد، إذا المرأة قاتلت تقاتل، لكن إذا ما قاتلت لا تقاتل. إذا المرأة لبست ثوب العسكري وطلعت طيارة تقاتلك، أو مسكت بندق تقاتل، تقاتلها لا شك. النبي في سنة سائل أو في عند موطأ مالك لما مر بامرأة لم تقاتل قال ما كان هذه لتقاتل، نعم يعني. وبهذه المناسبة أذكر يعني حتى عندهم عسكرية وعندهم قتال وعندهم في منطقة الشرقية قبل حوالي 20 سنة أنكرت على امرأة أمريكية يعني تبرجها الشعر وقلت لها تغطي، فكاد يجنجنونها، قالت أنا عسكرية، فعرضتني البطاقة. ففيهم يقاتلون، فيهم عساكر، فهذا لا شك إذا صار الجهاد الإسلامي يقاتل، نعم إذا صار الجهاد الإسلامي. وأنا ما لا شك لكن النقاط لكن ندعوها لأن تلتزم بقوانين البلد من غطاء الشعر ومن ترك السفور الذي يغري، وما صنعنا إلا ما يعني أمر به ولي الأمر. ما الحكم على من أفطر رمضان كله؟ اختلف العلماء في مثل هذا، فكفره الإمام أحمد في رواية الذي يفطر في رمضان، لأن صيام رمضان ركن، وإذا ترك ركن من أركان البناء انهد البناء فصار رجل كافر. ولكن الرواية الأصح الرواية الثانية أنه فاسق لا يكفر، ولا يزيه صيام الدهر كله ولو صامه، من أفطر يوم كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عليه التوبة النصوح، ويدل على أنه لا يقع عليه اسم الكفر قول النبي فإن تاب وقام الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، في آية أخرى خلوا سبيلهم، فهذا لا يقال في الكافر هكذا، نعم. قال فكان رجل منهم يقول برح برحت برحت بنا أو برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، فأرفع السيف، لأنها لما رأتهم أغلقوا الباب على زوجها حست بشر، دخلوا يقتلوه، فهنا أرادت أن تصيح لتجمع عليهم الناس فأراد قتلها فذكر الحديث فترك قتلها. انظر كيف متابعة النبي كما قال الأخ المضيف، وهذا صحيح، هذا صحيح. تذكرون لما خلع النبي حذاءه وخلع أحذيتهم هم يصلون، نعم. طيب، كان في وقت الشيخ بن باز هو أعلم منه ولكن تفوق على غيره بالتقوى والعبادة، من وين هناك أعلم منه؟ من تعرف أعلم من الشيخ؟ الشيخ عنده علم ولكن يعني الشيخ تفوق بالعبادة والتقوى، لكن جزمك أن فلان أعلم منه هذا تركها للعلماء، ليس لك أنت أن تفعل ذلك، العلماء هم يقدرون العلم. ما القول الراجح في بيع التقسيط؟ جائز بشرط أن لا يتم البيع ثم يزيد في السعر، هذا ربا. مثاله يقول اشتريت منك هذه السيارة ب20,000، يقول هذه يقول في البيع تم البيع، يقول برجع لك إياها 30,000، ربا هذا. تم الشراء على كم؟ على 20، ثم صار عليه دين زيادة 10,000، هذا ربا. لكن قال أشتريها منك آجل ب30 وإن كان سعرها اليوم 20,000 لا بأس، لأنه السلعة في مقابل المال هذا لا بأس، أما الزيادة في مقابل الدين هذا لا يجوز، في فرق بينهم، هناك فرق بينهما. الرجل دخل في الصلاة وقد فاته ركعة والإمام سهى في الصلاة وسجد السهو، فهل تسجد للمأموم سجدة السهو مع الإمام تجزع عن الركعة التي فاتته؟ لا، الإمام أنت الآن تقتدي به في إيش؟ في سجود السهو، ما تقتدي به في سجود الصلاة. في هذا نظر الذي جاء معنا أهله في نار رمضان، قال هلكت، هل جاء في الحديث القضاء؟ لا. ولذلك بعض العلماء قال ليس على المتعمد فطر رمضان يقضي، لكن الحافظ بن حجر قال هناك أسانيد يشد بعضها بعضا يدل أن للحديث أصل في زيادة أن النبي أمره بأن يقضي ذلك اليوم، هكذا ذكر في الفتح رحمه الله. وعلى كل حال القضاء هو الأصل، لأن من أفطر يوم في رمضان عليه قضاء ذلك اليوم، لكن اختلفوا في المتعمد هل هذا هو المبحث. هذا رجل جامع هو متعمد، فما أمر النبي بالقضاء، لكن ما يدل على القضاء لرمضان قول النبي إذا ذرعوا القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء فليقضي، هذا يدل أن القضاء الفطر، فكيف بالجماع بالقيء فكيف بالجماع، مع أن المني يخرج والقيء يخرج كلاهما خرج، فكيف لا يقال فيهم القضاء، والجماع أشد من القيء المتعمد. بخصوص ما قبل الجمعة، هل الصلاة أفضل أم قراءة القرآن؟ لا، الصلاة أفضل لأنها لا وقتها. البعض يجي يصلي ركعتين يوم الجمعة مبكر، صلى ركعتين يقعد يقرأ الكهف وينام كذا شوي ويقوم، لين يخرج الإمام، لا قم صلي ثم صلي ثم صلي حتى يخرج الإمام، هذا الأفضل، هذا مرتع لك للصلاة يا أخي، هذا وقتك للصلاة. الصوفية يصلون صلاة مبتدعة، أنت تريد الصلاة والزيادة في الخير تجد قلبك طوال الأسبوع منشرح إذا حققت هذه السنة. يأتي مبكر ساعة بعد الشروق الساعة الأولى تهدي بدنه، ثم أقعد صلي وصلي وارتح، صلي كم 100 ركعة لين يخرج الإمام، هنيئا لك عابد طوال الأسبوع تقعد منشرح، لكن لم تلك الليلة مبكر ما يقعد سهران الساعة 2 صلي زي الساعة 7 أول ركعتين ثم يبدأ يفتش وين المكان الذي إذا نمت فيه الناس إيش ما ينظرون إلي، ثم ينزوي وينام أن يخرج الإمام. لا طيب، صيام سر شعبان سنة، جاء خبرها في مسلم، وهي الوقت الذي يختفي فيه القمر كما قال ابن القيم أو غيره، وهذا يخرج عن حديث لا تقدم رمضان لأنه مستثنى. هل غسل الطفل الصغير 5 شهور تنظيفه ومسك الذكر ينقض الوضوء؟ لا، إذا غسلت أيتها المرأة نجاسة الطفل لا ينقض وضوءك. الحديث في أبي داود كنا لا نتوضأ من موطئ، يعني نطأ نجاسة به، فقط نتوضأ من إيش؟ كانوا يتوضؤون استحبابا أيضا من مس الذكر، أما النجاسة ما يتوضؤون. والطفل الصغير والكبير إذا مسك عورته أو ذكره لا يجب عليه الوضوء، في صح قول أهل العلم، لأنه مستحب الوضوء لا يجب من مس الذكر، وكذلك الأنثى إذا مست فرجها يستحب الوضوء لا يجب عليها. والطفل من باب أولى أنه ليس على أمه. أمي تأمرني بإكمال الدراسة المختلطة وأخشى أن عصيتها أن يصيبها مكروه. يا أخي هذا على أمك، المكروه اللي يصيبه على أمك، كيف يعني؟ تذكرون الصحابي قال يا أمه لو خرجت لو كان عندك 100 روح خرجت نفسا نفسا ما أترك دين الله. هذا دين يا أخواني، هو بلعب. قل لها يا والدة ترى هذا حرام، والعبرة بالآخرة، والله بيرزقني، وهون عليها هون عليها. نعم نعم، هو يعني تكلمت اليوم مع رئيس اللجنة يسأل عن توقف الدروس، وسنكون برفقة اللجنة إن شاء الله، يعني الرئيس إلى حوض تصدير لنتشرف أول مرة برؤية هلال رمضان في الصحراء، ثم نبلغ ثم يكون البلاغ لولي الأمر، وتوقف الدروس ربما نحو 5 أيام أو 3، نعطيكم خبر إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.